مكان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على المصطفى خير الأنام. في إحدى البلاد البعيدة وفي قرية من قرى الشرق السعيدة، كان هناك شقيقان، اسم الكبير نول بو والصغير هونغ. لهما في كوريا حكاية فريدة. مات والدهما، فاستولى الأخ الأكبر على البيت والمزرعة الكبيرة، وترك لأخيه هونغ كوخا صغيرا كان من قبل حظيرة. كانت لهونغ أسرة وكان يحتاج إلى العون، فقصد أخاه الكبير لمساعدته، لكنه رفض وقال إن على كل أخ أن يدبر أمره بنفسه. حزن هونغ لرد أخيه، ولم يملك إلا أن يعمل أجيرا في مزارع الأغراب، بينما مزرعة والده أمامه لكنها تغلق في وجهه الأبواب. في أحد أيام فصل الربيع عاد هونغ إلى أسرته بعد نهار عمل طويل. حين دخل كوخه شاهد ثعبانا كبيرا كان قادما من سقف البيت، والدماء تقطر من فمه. خاف هونغ على أولاده، فطلب منهم الخروج من الكوخ، وراح يطارد الثعبان بالعصا، فضربه على رأسه ضربة قاتلة، ثم سمع صوت عصفور يتألم. صعد هونغ إلى سطح الكوخ، فاكتشف أن الثعبان أكل الطيور التي كانت تسكن فيه، ولم ينج منها إلا عصفور واحد صغير. كان العصفور مكسور الساق يصرخ من الألم، فأخذه هونغ وربط ساقه المكسورة بخيط من الكتان، وعالجه بضعة أيام حتى تمكن من الطيران. طار العصفور سعيدا، فودعه هونغ مع أولاده وحزنوا لفراقه. لكن الحزن تحول إلى فرح حينما عاد الربيع من جديد، وحط العصفور فوق سطح كوخ هونغ. تجمعت الأسرة سعيدة بعودة العصفور، وقدمت له بعض البذور، لكنه لم يأكلها، بل طار فوق الأسرة مرات، ثم أسقط بذرة كبيرة عند قدمي هونغ، ثم اختفى بين الغيوم. غرس هونغ البذرة وأخذ يرعاها بعناية هو وأسرته الطيبة. انتظروا جميعا أن تنمو وتكبر ليعرفوا ماذا ستثمر هذه البذرة الغريبة. نبتت خرصة جميلة من البذرة، وكبرت يوما بعد يوم، وذات يوم دافئ أثمرت الغرسة 3 ثمرات كبيرة في يوم وليلة. أصابت الدهشة هونغ وعائلته وهم يرون تلك الثمار الكبيرة، وانتظروا بفارغ الصبر أن تنضج ليقطفوها ويتذوقوها. عندما نضجت الثمرة الأولى، استخدم هونغ منشارا ضخما كي يقسمها ويوزعها على أطفاله، لكنها لم تكن ثمرة تؤكل، بل كان قلبها مليئا بالعملات الفضية والذهبية بدلا من البذور. كما كانت الشعيرات الداخلية للثمرة من الحرير. في اليوم التالي تجددت دهشة الأسرة بنضوج الثمرة الثانية. قطعها هونغ بالمنشار، فخرجت من قلبها حقيبة من البذار تكفي لزرع 1000 هكتار. وفي اليوم الثالث نضجت الثمرة الثالثة، فخرج منها 100 النجارين الصغار، انطلقوا لبناء بيت رائع الجمال. غرفه واسعة ونوافذه كبيرة، وله بوابة ضخمة وأسوار. رقص هونغ وعائلته فرحين بهذه المفاجآت التي لم يتوقعوها حتى في الأحلام. وصلت أنباء ثروة هونغ إلى أخيه نول بو، فقرر أن يزوره ليتأكد منها ويعرف مصدرها. وما إن وصل الأخ الأناني إلى بيت أخيه الجديد حتى شعر بالغضب. لم يكن هونغ قد رأى أخاه الكبير منذ سنوات، فرحب به فاتحا ذراعيه، لكن نول بو ابتعد عنه وهو يقول: لابد أنك سرقت حتى أصبحت أغنى مني، سأسلمك إلى الحاكم إن لم تعترف وتخبرني. هل يمكن للأخي أن يفعل هذا بأخيه حقا؟ هل سيسجنه ويستولي على رزقه كما فعل من قبل؟ أنا أيضا أتساءل مثلكم. حسنا، نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. حكى هونغ لأخيه نول بو حكاية الثعبان والعصفور والبذرة التي أعطته الثروة. عاد نول بو إلى بيته وهو يحلم بالعصافير والبذور العجيبة. أخبر زوجته بسر أخيه فشجعته على تقليده. وضع نول بو الحبوب فوق سطح بيته ليجذب العصافير، كما وضع لها القش والأغصان الصغيرة كي تبني عشا لها. انقضى يومان ولم تبني العصافير العش، ولم يستطع نول بو وزوجته أن يصبرا، فبنيا العش بأنفسهما. وبعد أيام وجدا عصفورة تبيض فيه، فتفاءلا بالخير وبالثروة القادمة. وضعت العصفورة بيضها فوق سطح نول بو، ثم فقست فراخا جميلة. انتظر نول بو أن يأتي ثعبان ويهاجم العصافير. انتظر يوما بعد يوم، لكن الثعبان لم يأتي. أخذ نول بو أحد العصافير الصغيرة وكسر ساقه، ثم ربط الساق وأطلق الطائر وهو يقول: انطلق أيها العصفور، ربطت ساقك المكسورة فأحضر لي البذور. طار العصفور بصعوبة، ونول بو يأمل أن يعود إليه بالثروة الموعودة. في الربيع التالي عاد العصفور إلى بيت نول بو، فهلل وفرح ورقص وفتح يديه لتلقي البذرة العجيبة. دار العصفور في الهواء ثم أسقط بذرة وابتعد. نادى نول بو زوجته وهو متحمس سعيد. زرعا البذرة واعتنيا بها كأنها مولود جديد. انتظرا الصيف كله حتى يأتي موعد الحصاد، وبالفعل أصبحت البذرة شجرة كبيرة، وكبرت على الأغصان 3 ثمرات. نضجت الثمرات وحان وقت القطاف، الوقت الذي ينتظر نول بو وزوجته على نار. أحضر منشارا واستعد للحدث السار. قطع الثمرة الأولى فخرج منها مئات الشحاذين والمتسولين الذين دخلوا بيته وحديقته فأكلوا كل محاصيله وأخذوا كل شيء وجدوه. صرخ نول بو: هذا مستحيل، أين الذهب؟ أين الحرير؟ قالت زوجته وهي تحاول تهدئته: لابد أنه في الثمرة الثانية. قطع الزوجان الثمرة الثانية بالمنشار فخرج منها تراب أسود اللون غطى كل شيء حولهما كما غطاهما من رأسيهما إلى أقدامهما. بصعوبة بالغة أزاح الزوجان التراب وخرجا من تحته، توجها إلى الثمرة الثالثة وقطعاها وهما يأملان أن تعوضهما الكوارث التي حلت بهما، وإذا بمطرقة عملاقة تخرج من الثمرة وتحطم البيت تماما. بعد قليل اختفت المطرقة وحل الهدوء التام، لم يبق شيء حول نول بو وزوجته سوى الخراب والركام. ذاع الخبر في القرية ووصلت أنباء الكارثة إلى هونغ، فسارع مع عائلته لنجدة أخيه. أخرجه هو وزوجته من تحت الأنقاض وعالجهما من الجروح والأمراض. بعد أيام فتح نول بو عينيه فوجد نفسه في بيت أخيه وسريره، فأخذ يبكي حسرة وندما. بكى نول بو وهو يقول: كنت مخطئا يا هونغ حين أدرت لك ظهري ولم أساعدك، كنت أنانيا، لم أقف في جانبك حين كنت في حاجة إلي، أرجوك سامحني سامحني. تعانق الأخوان واتفقا على نسيان ما فات، وعاشا معا في بيت هونغ الكبير مع عائلتيهما، يزرعان مزرعة والدهما ويتقاسمان رزقها بالعدل ويتعاونان في كل أمر. مع السلامة.